ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المفسدين. إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ما المراد بالدعاء هنا؟ قيل المراد العبادة وقيل المراد الدعاء الذي هو الطلب، والدعاء هو العبادة، لأن من دعا شيئا، من دعا أحدا فقد عبده. ادعوا ربكم تضرعا، ما معنى تضرعا؟ تذللا واستكانة إليه وخضوعا بين يديه. تضرعا وخفية يعني سرا، لأنه كلما كان الدعاء سرا فهو أولى وأحرى للإجابة من الدعاء إذا كان جهرا، لأن الدعاء إذا كان سرا بينك وبين الله فغالبه الإخلاص، وإذا كان جهرا فقد يخالطه الرياء فيبطله ويحبطه. إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء ما المراد به هنا؟ الاعتداء مجاوزة الحد. قيل المراد بالاعتداء هنا التعدي المطلق، مجاوزة الحد في كل شيء. الله جل وعلا لا يحب المعتدين. وقيل المراد هنا المعتدين في الدعاء، بأن يدعو الإنسان، بأن يطلب شيئا مستحيلا، أو يطلب ما لا يستحقه من منازل الأنبياء، أو يطلب البقاء في الدنيا بأن لا يموت، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما المراد بالإفساد في الأرض هنا؟ المعاصي، وقيل الشرك والكفر، وقيل الإفساد في الأرض عمل ما لا يحبه الله من التعدي على الأموال والأنفس والأعراض، كل هذا من الإفساد في الأرض. بعد إصلاحها بماذا؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولا أضر من الإفساد بعد الإصلاح، لأن الإفساد مع الإفساد مضر، لكن أضر منه إفساد بعد إصلاح. تخريب الخارب مضر، لكن تخريب ما هو صالح أضر. وادعوه خوفا وطمعا. خوفا، خائفين من ذنوبكم، خائفين من عقابه جل وعلا، خائفين من عدله، لأنه إذا عدل في عباده جل وعلا فإنه لو عذبهم كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. خوفا وطمعا. طمعا أملا في حصول المطلوب، خوفا خوفا من وقوع المكروه وطمعا أملا في حصول المطلوب المرغوب فيه، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لما جاء جواب خبر الرحمة بقوله قريب ولم يقل قريبة؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، ضمن معنى الرحمة الثواب، والثواب قريب من المحسنين. وقيل لأنها مضافة إلى الله جل وعلا، وقيل قريب من المحسنين لأن القرب إذا كان المراد به قرب النسب فإنه يؤنث، وإذا كان المراد به غير قرب النسب، غير قرب النسب كقرب المسافة وقرب الجوار ونحو ذلك، فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. تقول مثلا دار هند قريب من دارنا، يصح قريب وقريبة، ولا يصح أن تقول هند قريب مني إذا كنت تريد نسبها، يعني أنها ابنة عمك أو ابنة خالك. فإذا كان المراد بالقرب قرب النسب فإنه يجوز، فإنه يتعين فيه التأنيث، وإذا كان المراد القرب قرب المسافة فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. تقول بلدة كذا قريب من كذا، إذا كان المراد المسافة، أو قريبة من كذا يجوز. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخفية ما محلها من الإعراب؟ يجوز أن يكون حالا، يعني حالة كونكم متضرعين مخفين دعاءكم، يجوز أن يكون حالا، ويجوز أن يكون صفة لموصوف محذوف، يعني ادعوا ربكم دعاء تضرع ودعاء خفية، يصح أن يكون صفة وأن يكون حالا. ومثلها خوفا وطمعا كذلك، خائفين طامعين إذا كان المراد حال، وإذا كان المراد صفة ادعوه دعاء خائف ودعاء طامع، صفة لموصوف محذوف. يقول الله جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الواو هنا واو عطف، عطف ماذا على ماذا؟ عطف جملة على جملة. تقدم لنا قوله جل وعلا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فهذه الجملة وهو الذي يرسل الرياح معطوفة على الجمل السابقة، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر، هذه معطوفة على السماوات والأرض، ثم أتى بالأمر بالدعاء جل وعلا، ثم قال وهو الذي يرسل الرياح، فهي من صفات الله جل وعلا الفعلية أفعاله. وهذه الآيات مع ما سبقها فيها تقرير توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية قد اعترف به المشركون، وسورة الأعراف كما تقدم لنا هي سورة مكية، من السور المكية، وإقراء تقرير توحيد الربوبية متضمن للالتزام بتوحيد الألوهية، لأنه إذا عرف المرء أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المتصرف في الكون، هو المحيي والمميت المدبر لأحوال عباده المتصرف فيهم كيف يشاء، هل يصح أن يعبد معه غيره وهذه صفته؟ لا والله، لا يليق أن تكون هذه أفعاله جل وعلا وهذه قدرته وهذا تصرفه في الكون، ثم نلتفت إلى فلان أو علان شخص مربوب مخلوق لله يتصرف فيه ربنا كيف يشاء، وقد يكون في حفرة من حفر النار، نتوجه إليه ونسأله ونطلب منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله، ونقول إن له مكانة أو له قدر عند الله وما يدرينا، حتى ولو كان له قدر هل يليق أن نطلب من له قدر مثل النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة ونترك أو نشركهم مع الله جل وعلا الذي هو رب الجميع؟ لا يليق من العبد أن يخاف أو يرجو عبدا مثله، وإنما يرجو الله ويخاف الله جل وعلا وحده لا شريك له، وهو الذي يرسل الرياح. والرياح جمع ريح، وقيل جمع روح، فياؤها أصلها واو، فهي جمع. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الريح، وأنها مسخرة بأمر الله جل وعلا، تسير بأمره وإرادته سبحانه، فهي لا تتصرف بنفسها. وينبغي للإنسان إذا اشتدت عليه أن يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح تأتي بالرحمة والريح تأتي بالعذاب، الريح العقيم، وهو الذي يرسل الرياح. فالرياح تأتي بالرحمة، والريح إذا أفردت تأتي بالعذاب، ولهذا يستحب أن يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وفي قراءة نشرا بضم النون والشين نشو، وفي قراءة أخرى نشرا بضم النون وتسكين الشين، وفي قراءة نشر، وفي قراءة بشرا بين يدي رحمته، وفي قراءة بشرى بين يدي رحمته بألف مقصورة. ونشرا من النشر، وهو خلاف الطي، تقول: هذا ثوب منشور وهذا ثوب مطوي، مطوي بعضه على بعض، منشور مفلول ممدد. وهو الذي يرسل الرياح نشرا، بمعنى أنها ناشرة، ينشرها جل وعلا، يبعثها جل وعلا إلى مكان السحاب، وهو مكان في أقصى القطب عند ملتقى السماء بالأرض، يرسل جل وعلا الرياح إلى السحاب فتسوقه ثم تنشره في السماء ثم تسوقه إلى حيث أمر الله جل وعلا. فقد ينشأ السحاب في مكان ولا ينزل فيه مطرا فتسوقه الملائكة والريح بأمر الله جل وعلا حتى توصله إلى المكان الذي أراد الله أن ينزل فيه المطر. فنشرا بمعنى النشر والتمديد، وبشرا بمعنى البشارة، مبشر بين يدي رحمته يعني أمام المطر، بين يدي رحمته يعني قدام المطر. يسوق الله جل وعلا الريح، يرسل الريح فتسوق السحاب أمام المطر، تسوق السحاب فتكون أمامه، فينزل المطر من السحاب بأمر الله جل وعلا في المكان الذي يريده سبحانه. بشرا بين يدي رحمته، وهذا من الأدلة على قدرته سبحانه وتعالى. بشرا بين يدي رحمته يعني قدام رحمته، والمراد بالرحمة هنا المطر. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. حتى إذا أقلت، أقلت بمعنى حملت، حملت الريح السحابة، ثم إن هذا السحاب يكون ثقيلا محملا بما فيه من المطر ولا ينزل إلا حيث أراد الله جل وعلا. سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، سقناه إلى بلد ميت، أو سقناه لأجل البلد الميت، لأجل أن ينزل فيه. سقناه لبلد ميت، والمراد بالبلد القطعة من الأرض المسكونة عند بعضهم، وقال بعضهم القطعة من الأرض مسكونة كانت أو غير مسكونة، يقال لها بلد. حتى لو لم تكن مسكونة من الإنس فإنها قد تكون مشغولة بالوحوش والحيوانات والسباع، وهذه في حاجة إلى المطر، كما أن بني آدم ودوابهم في حاجة إلى المطر. سقناه لبلد ميت، والمراد بالبلد الميت هنا البلد الذي لا نبات فيه، لا نبات فيه. فأحيينا به، فأنزلنا به الماء بعد سوق السحاب وحمله من الرياح وإيصاله إلى المكان الذي يريد الله جل وعلا، فإن الله ينزل به الماء. ينزل به، الضمير في به يعود إلى ماذا؟ يعود إلى البلد. أنزلنا به الماء، أنزلنا في البلد الماء. ويجوز أن يعود الضمير إلى السحاب، فالسحاب بعدما تسوقه الرياح ويجتمع في المكان الذي يريده الله، ينزل الله جل وعلا الماء من السماء على السحاب، ثم السحاب يرسله بأمر الله إلى الأرض. فالضمير به يجوز أن يعود إلى البلد وهو الأقرب، ويجوز أن يعود إلى السحاب الثقال الموصوف. سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات. الأرض واحدة والماء واحد والثمرات متنوعة والأعشاب متنوعة والأشجار متنوعة وثمارها مختلفة اختلافا كثيرا، وهذا من الأدلة على قدرة الله جل وعلا العظيمة. الماء واحد والتربة واحدة، ولم يوجد في الأرض أصل لهذا النبت، فإذا نزل الماء على هذه الأرض أنبتت أعشابا ذات زهور بيض وذات زهور صفر وذات خضرة وذات بياض وثمارها متنوعة وسيقانها متنوعة وأشجارها وأوراقها مختلفة وماءها واحد وتربتها واحدة بقدرة الله جل وعلا العظيمة. أنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. هذا مثل حسي مشاهد بالأعين ساقه الله جل وعلا للدلالة على أمر مستقبل ليدل هذا على قدرة الله العظيمة على البعث. فأنزلنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. حينما قال الكفار من يحيي العظام وهي رميم واستبعدوا البعث، لأن المرأة بعدما يموت يدفن في التراب ثم لا يأخذ إلا زمنا قليلا فإذا به أصبح ترابا من التراب قد تفتت، وصار ترابا من التراب لا يتميز عن التربة، فاستبعدوا الإحياء وأن تعود الأجسام كما كانت وتعود العقول والأرواح، واستغربوا هذا واستبعدوه وأنكروه. فالله جل وعلا ساق دليلا محسوسا واضحا يشاهدونه صباح مساء كل وقت. هذه التربة بيضاء لا نبت فيها أبدا، فينزل الله جل وعلا الماء فإذا بها بين عشية وضحاها تتشقق وينبت منها النبات فتكون حية بعد أن كانت ميتة. وهذه الأعشاب فيها الأرواح بعد أن كانت جمادا في باطن الأرض. كذلك نخرج الموتى، مثل إحياء النبات يحيي الله جل وعلا الموتى. وهل التمثيل هذا تمثيل بالصفة وأن الله ينبت الأجساد من الأرض كما ينبت الأشجار والنباتات الأخرى، أم أنه تمثيل للقدرة كما أن الله قدر على إحياء الأرض وإنبات النبات فيها فهو قادر على البعث؟ وقد وردت أحاديث تدل على أن الله جل وعلا إذا أراد البعث العباد أرسل مطرا من السماء، ورد في بعض الروايات كمني الرجال يمطر 40 سنة، وفي قول 40 يوما، ثم تنبت الأجساد كما ينبت العشب والشجر، فإذا نبتت واستتمت قائمة بأمر الله نفخ الله فيها الأرواح وأعاد الأرواح إلى أجسادها، ثم ألقى عليهم النوم فناموا جميعا، ثم إذا أراد الله الإحياء بالنفخة الثانية حينما ينفخ إسرافيل النفخة الثانية إذا هم قيام ينظرون، يقوم الناس وكأنهم قاموا من رقدة، كأنهم الآن رقدوا ما شبعوا من النوم، وطعم النوم في أفواههم وأجسامهم، عند ذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا هذا، يعني كأنهم الآن ناموا وفي أحلى نومة، فيبعثون وهم لم يشبعوا من نومتهم، فينادي مناد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، كما قص الله جل وعلا ذلك في سورة ياسين. كذلك نخرج الموتى، أي مثل هذا الإحياء للنبات نحيي الأجساد التي أرمت في الأرض وذابت وأصبحت رميما أو ترابا. وكل روح تعود إلى جسدها الذي كانت معه في الدنيا، ويكون النعيم والعذاب في الآخرة للروح والجسد معا. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، هذا مثل واضح محسوس، لعل المرء إذا سمعه انتبه له وتذكر أنه صائر إلى هذا الشيء، وأنه مبعوث كما يحيي الله جل وعلا النبات في الأرض. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، يقول الله جل وعلا لنا هذا في الدنيا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن العزيز الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، لعلكم تذكرون، بينا لكم مآلكم وكيف تحيون لعلكم تتعظون وتستعدون. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.